آخر يقول: ما هي أنواع هجر القرآن الكريم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أنواعه كثيرة، منها هجر الألفاظ فلا يقرأ، هذه أسهلها، أن قد يمضي عليه وقال ما قرأ، وإذا كان يعمل به لا يضره، لكن ترك ما هو الأفضل الذي يدبره. ومنها هجر معاني لا يتدبر ولا يتعقل، هذه أشد. ومنها هجر العمل به، وهذا أعظم وأنكر، ولا يعمل به والعياذ بالله، هذا أشدها وأنكرها. نعم.